أذكر بأن عندها مجموعة من الأشرطة التي كان عليها بعض مواد الغناء ونحو ذلك، تابت إلى الله توبة نصوحة وتريد التخلص منها، هل يجوز لها أن تسجل عليها قرآن كريم، تلاوات القرآن الكريم وبرامج دينية من الإذاعة؟ وهل يجوز لها أن تبيعها لأخ لها أو لغيره، حيث إنها بحاجة لقيمتها كي تبدأ مشروع صغير تعين نفسها به وكذلك بنتها ووالدتها؟ أرى لها أن تمسح ما عليها من تسجيلات، وهذا متيسر، فإذا مسحت ما عليها من تسجيلات فلتستلمها ما شاءت، إلا أن تسجيل القرآن أولى. ويبدو أنها ممن عشاق الأسماء الغربية، لأن أم ديانة هذه بهذا النص، يمكن هذا هو الذي جلب لها هذا الأمر. لكن الحمد لله على ندمها، وأسأل الله أن يكون ذلك سبب خير لها. لكن لا يجوز لها أن تبيع هذه الأشرطة بما أثبت عليها من أغاني، وإزالة ما في هذه الأشرطة صار بطريقة العمل الجديد، ما عليها إلا أن تهيئها لمسح ما تحمله وهو متيسر. فنسأل الله أن يعين كل راغب في الخير على سلوك طريقه، ونادم على الشر أن يوفقه للتوبة منه، والله المستعان.